الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وبعد، هذه سورة الغاشية الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته قبل هجرته إلى المدينة، وهذه السورة هي والسورة التي قبلها يسبح اسم ربك الأعلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة وفي العيدين، وهذه السورة جاءت لتفسر وتشرح عاقبة إيثار الحياة الدنيا على الآخرة، وهذا الذي جاء في آخر سورة الأعلى، قال بل تؤثرون حتى الدنيا، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، قال بل تؤثرون حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فبين هنا الله تبارك وتعالى يبين في هذه السورة عاقبة من يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الذي يؤثر الحياة الدنيا فيعيش لها ويموت من أجلها ويجعل همه كله لها، كما كان هو الشأن في مشرك العرب الذين كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ويرون أنهم خلقوا لهذه الحياة وللحياة فقط، وأنه لا يهلكهم إلا الدهر، وأن الله تبارك وتعالى لا يعيدهم لا يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية، ولذلك يعني جعلوا حياتهم كلها للدنيا فقط، وبالتالي فهنا الله تبارك وتعالى يخبر بأن عملهم حابط وأن نهاية عملهم إلى خراب وبوار وخسار في الدنيا والآخرة. يقول تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا السؤال إنما هو لتهويل أمر الغاشية ويوم القيامة، ولا شك أنه قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، والغاشية هذا من أسماء يوم القيامة، سماه الله تبارك وتعالى بالغاشية لأنها تغشى الناس وتغطي على كل يعني الداهية، هي داهية الدهياء، وأصل يعني غشى الشيء بمعنى أنه غطى، نقول يغشي الليل النهار كما قال الله عز وجل يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي يعني يغطيه، فإذا جاء سواد الليل فإنه يعني يزيل يعني ضوء النهار. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فرد به، يعني لما غطاها. هل أتاك حديث الغاشية؟ وهي أنها تغشى الناس بمعنى أنها تأتيهم وتغطيهم وتنزل بهم وفي يوم القيامة، وحديثها يعني أخبارها وما يكون فيها. ثم فسر الله تبارك وتعالى من حديثها فقال وجوه يومئذ خاشعة. وجوه معروف الوجه، وهو أشرف مكان في الإنسان، والمقصود بهذه الوجوه إما نفس الوجوه أن تكون خاشعة. الخشوع أصله هو الخضوع والذلة، يعني وجوه يومئذ تكون ذليلة، والذل يظهر في الوجه، يعني الذليل يظهر ذله في وجهه من تنكيس رأسه ومن وضع عينيه في الأرض ومن ظهور الكمد والغيظ فيه، كما قال تبارك وتعالى عن وجوه الكفار: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وقال: ويوم يوم ينفخ في الصور نحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعني سود الوجوه، هو يعني المبالغة في السواد من كثرة الغم والهم الذي يكون في هذا اليوم عياذا بالله على هؤلاء الكافرين. وجوه يومئذ يعني في هذا اليوم خاشعة. أما الوجوه المقصود بها نفس الوجه فيما يظهر فيه من السواد ومن الذلة والانكسار، وإما أصحاب الوجوه، وهذا يعني يطلق أحيانا الجزء ورد به الكل، كما قال تبارك وتعالى: ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة، المقصود بالناصية اللي هي مقدم الرأس، يعني صاحب الناصية. وكما تقول يعني اشتريت 5 رؤوس من الغنم، والمقصود مو رؤوس فقط، يعني نفس الرأس المقطوع، وإنما الرأس هو كل الشاة. فالعرب أحيانا تعبر بالجزء وتريد به الكل. فوجوه يومئذ خاشع، إما أصحابهم يعني يكونوا خاشعين أذلاء، أو نفس الوجوه فيما يظهر فيها من الخشوع والذلة. أصحاب هذه الوجوه قال تبارك وتعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة، يعني هؤلاء أصحاب هذه الوجوه يعملون وينصبون. العمل معروف وهو الشغل، ناصبة من النصب وهو التعب، نصبت في الأمر يعني تعبت فيه، فهي تعمل وتنصب تصلى نار حامية. مع عملها وتعبها في عملها إلا أنها مع ذلك تصلى نارا حامية. في عاملة ناصبة وجهان للتفسير: عاملة ناصبة أي في الدنيا، أي أنها تعمل وتكيد وتكدح في هذه الدنيا ثم يكون مآلها النار عياذا بالله، وذلك يعني حال الكافر، لأنه يشتغل ويجتهد في دنياه لكسب هذه الدنيا ثم يكون مآله النار، ما استفاد شيئا بتعبه ونصبه، بل ما ادخره، قد ادخر الأموال العظيمة والقصور الفارهة، ويكون له الأولاد الكثر، ثم يكون هذا كله يعني إلى ضياع وخسار، ما استفاد شيئا في هذا، لأن هذا ما هو مخلده، لن يخلده هذا المال ولن يبقيه ولن ينجيه من النار، بل لو كان له مثل الدنيا ذهبا فإنه يوم القيامة الله يأتي بالكافر يقول: أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: إيه والله كنت أفتدي به. فيقول له: كذبت. الله يقول له: كذبت، قد طلبت منك ما هو أيسر من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. يعني قد طلب الله تبارك وتعالى من الكافر وهو في الدنيا أيسر من أن ينفق مثل الأرض ذهب، أيسر من ذلك وهو أن لا يشرك بالله شيئا، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. فهذه الوجوه يعني أصحابها اللي هم الكفار يعملون ويتعبون في هذه الدنيا فيما يجمعونه من أموالها ويحافظون عليها، ولكنه مآلهم إلى النار، كما قال تبارك وتعالى: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فما استفادوا بهذا الكدح والكد والجمع شيئا. ولذلك يقول أصحاب الأعراف لهم: قال: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ينادون أصحاب يعني ينادون أصحاب النار، يقول: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. إيش الأغنى؟ ما يعني إيش ماذا استفدتم من جمعكم للأموال العظيمة في الدنيا ولنصبكم فيها وتعبكم فيها وشغلكم فيها؟ ماذا استفدتم به؟ تركتموه وخليتموه وكان مصيركم النار، ما افتديتم به من عذاب الله، لو تصدقتم به، لو عملتم به، لو أمنتم بالآخرة لما لقيتم هذا المصير. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة في العبادة الباطلة، يعني أن من هذه الوجوه أو أصحاب هذه الوجوه تعمل وتجد وتنصب في عبادة باطلة، كما هو الشأن في عبادة الكفار، يعني نساكة النصارى وعبادة اليهود وعبادة هؤلاء العباد الذين عبدوا على الشرك، والمشركين تعبوا ونصبوا وشدوا الرحال إلى أصنامهم وطافوا بها وتمسحوا بها وأنفقوا أموالهم في سبيلها وجدوا واجتهدوا وجاهدوا عنها وفعلوا وفعلوا، ثم كان المصير أنهم مع نصبهم وتعبهم إلا أنهم كانوا عياذا بالله من أهل النار، فما استفادوا بهذا، ما استفادوا بتعبهم ونصبهم في عبادة غير الله تبارك وتعالى، وذلك لشركهم. فالشرك مفسد، أفسد عليهم هذه العبادة، ولو أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى وحدوا الله عز وجل لكان العمل القليل كان ينفعهم، لكن عمل كثير مع الشرك ما أفادهم شيء، كما قال تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إلى ما عملوا من عمل من هذه الأعمال الصالحة التي ظنوها صالحة ولكنهم لما كانوا مشركين فإنها لم تنفعهم شيء عند الله. وقد جاء في الصحيحين أن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق ويطعم الحاج، أفينفعه ذلك عند الله؟ فقال النبي لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا رجل كان من خيار الناس في الجاهلية من ناحية الإنفاق، إنفاق ماله طعام الحجاج وسخاته، من كل يذبح 100 من الإبل في كل يوم في موسم الحج ويطعمه الحجاج، وكان دائما ينادى في داره من أراد اللحم والشحم فليأتي دار عبد الله بن جدعان ويطعم، وأي إنسان ضيف يقريه، أي ضيف جاي مر مكة يأخذ قراه وينزل بضيافته، وأي إنسان محتاج يأخذ منه ويفعل خيرات كثيرة. لكن هذا العمل والنصب والتعب الذي عمله لم يستفد منه لشركه. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الصلي هو الاحتراق، يعني تحترق عياذا بالله، صليته في النار يعني حرقته فيها، قاس حرها نارا، وسمى الله تبارك وتعالى هذه النار بأنها حامية من الحمو وشدة الحرارة، وقد جاء أن النبي وصف هذه النار فقال ناركم هذه، لنار الدنيا جزء من 60 جزءا من نار الآخرة، فقال رسول الله إن كانت لكافية، يعني لو أن حرتها مثل حرت نار الدنيا لا تكفي، تعذب لأنها مؤلمة أشد الإيلام، هذه نار الدنيا. فقال النبي ولكنها فضلت عليها 59 جزءا. فهذه حمود يعني نار الآخرة عياذا بالله أشد حرارة من نار هذه الدنيا، تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية، تسقى، وهذا البناء المفروض ما تشرب بنفسها كأنها تجرع، السقي معروف تشرب يعني غصب عنها، من عين، العين نبع الماء، آنية، آنية الآن اللي هو الحين، أنا شيء من حينه، والحين حين الماء اللي هو درجة حرارته، درجة حرارة الغليان، يعني الماء عندما تشعل النار تحته يصل إلى حد معين وما يزداد خلاص ما يكتسب حرارة ثانية، مثل الماء الآن يغلي في أي درجة 100 ثم بعد ذلك خلاص يتبخر ما يصبح ماء، تحول إلى عنصر آخر، ومهما غليت مهما زدت الحرارة عليه يزداد عن 100 ترى ما يزداد ثاني، الماء اللي هو الماء الطبيعي هذا مهما أشعلت النار تحته لو يوم كامل أن يزداد حرارته على 100 ما يزداد، هذا درجة حرارة، فهذا حينه وحده واستواءه. فالله تبارك وتعالى يخبر بأنهم يسقون من عين من الماء الذي بلغ حده في الحرارة، يعني آخر حد ممكن أن يكسبه في الحرارة واصل حده، مو ماء فاتر ولا مخفف جدا، كما قال تبارك وتعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني وصل حده في الحرارة. لكن حرارة ذلك الماء عياذا بالله غير حرارة ماء الدنيا. فالله يقول وسقوا ماء حميما يعني حارا فقطع أمعاءه. فهو ماء حميم إذا شرب يقطع الأمعاء. وقد جاء أنه إذا قربه ذلك الكافر من وجهه سقطت فروة رأسه فيه، فروة وجهه تسقط في الماء من شدة تذيب، يعني تذيب الوجه عياذا بالله. فيستسقى من عين آنية تجرع من ماء ساخن بلغ حده في الحرارة، يعني ما في حد بعد ذلك يمكن أن يصل إليه في حرارته عياذا بالله. ثم قال جل وعلا ليس لهم طعام إلا من ضريع، ما لهم طعام في الجنة إلا من ضريع. هذا نوع من الأطعمة التي يعني يعذبهم الله تبارك وتعالى فيها، فهم كما يعذبون من النار التي تحرق أجسادهم يعذبون بالماء الحار الذي يقطع أمعاءهم، ويعذبون بأنواع من الأسقية والأطعمة التي يعني كذلك تزيدهم بلاء على بلائهم وعذاب على عذابهم، كما قال تبارك وتعالى في الزقوم وهذا نوع من طعامهم، قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها نبتها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم وماء الحار ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وقال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمغل يغلي في البطون، يعني إذا أكلها هذا المعذب عياذا بالله فإنها تصبح كالمهل، والمهل هو الرصاص المذاب أو المعدن المذاب. المعدن إذا حميته إلى درجة حرارة معينة درجة حرارته ينصهر، فمثلا الرصاص له درجة حرارة ينصهر فيها يعني 350 درجة مئوية ينصهر الرصاص. الحديد له درجة حرارة معينة إذا وصل حرارة إلى هذه الدرجة ينصهر فيها. فكل معدن له درجة حرارة ينصهر فيها. فالمهل هو في لغة العرب إما الزيت المغلي، وطبعا درجة حرارة غليان الزيت أكثر ولا الماء؟ الزيت أكثر، ولذلك احتراق اليد مثلا بالزيت الحار المغلي غيرها بالماء أشد، يعني الزيت 200 درجة ضعف حرارة الماء. كالمهل إما الزيت المغلي هذا أو المعدن المذاب عياذا بالله. فالله يقول إن شرب الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. شكل من ماء ما يغلي أو المعدن ما يغلي، يغلي كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فالموت يأتيه مما يأكله من هذا الطعام الذي يقطع أمعاءه، والماء الحار والماء الذي الحميم الذي يصب فوق رأسه، والنار الذي تحرقه، وكما قال تبارك وتعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو من ميت ومن ورائه عذاب غليظ. فالضريع هذا نوع من هذه الأنواع التي يجرعها ويجبر على أكلها هذا المعذب عياذا بالله. ثم وصف الله هذا الضريع فقال لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني يبقى الجوع كما هو فلا يضر عنه ألم الجوع لا يدفعه، بل الجوع باقي. ولذلك الله تبارك وتعالى يخبر بأن ماء هذا النار لا يروي، كما قال تبارك وتعالى ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، وقال في الآية الأخرى فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين، يشربون من هذا الحميم شرب الهيم. الهيم جمع هيماء، والهيماء هي الناقة التي يصيب هذا الهيماء هذا ناقة يصيبها حرارة في الجوف في بطنها فقم تشرب من الماء ولا تروى، كلما تشرب تزداد شرب وينتفخ بطنها ولا تشعر بالري فتشرب ثاني. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. فهم يعني شرب ماء لا يطفئ العطش وأكل طعام لا يذهب الجوع، قال لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه صفحة هؤلاء الناس الذين آثروا هذه الحياة الدنيا. الله يقول في آخر سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فهؤلاء الذين آثروا الدنيا ولم يعيشوا إلا لها، هذا مصيرهم، أنهم عياذا بالله في هذه النار. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هذا وصف لهذه النار. الصفحة المقابلة وهم الذين عملوا الآخرة وآمنوا بالله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناعمة. وجوه في هذا اليوم، يومئذ في هذا يوم القيامة، ناعمة من النعيم. والإنسان الذي يعيش في النعيم يقوم يظهر هذا في وجهه من الراحة والهدوء والإصفار والإضاءة والنضرة، كما قال الله تبارك وتعالى: تعرف وجوه نضرة النعيم، نضارته اللي هو زهوته وإشراقته. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. لسعيها يعني الذي سعته في الدنيا، والسعي هو السير بقوة وبسرعة، والمقصود بالسعي اللي هو عملها الذي عملته في الدنيا. راضية، رضيت عنه، وذلك عندما ترى ثمرة هذا السعي من صلاتها وصيامها وزكاتها وحجها وبرها وصدقها وإيمانها بالله، وترى يعني نتيجة هذا العمل أنه يعني وافق رضوان الله تبارك وتعالى وقبول الله عز وجل له وإثابتهم عليه، فترضى، يعني الله يرضيهم على هذا. بسعيها راضية، رضيت على هذا السعي الذي سعته في هذه الدنيا، فأرضاها الله تبارك وتعالى بهذا الجزاء الجزيل في الآخرة. قال جل وعلا: في جنة عالية، يعني هذه الوجوه اللي هم طبعا مقصود أصحابها، مآلهم ونهايتهم في جنة، الجنة البستان عالية. العلو هنا لا شك أنه علو مكان، علو مكاني، وكذلك علو يعني في المكانة، علو في المكانة وعلو في المكان. فعلو في المكان لأن الجنة جعلها الله تبارك وتعالى تحت عرشه، فهي في العلو في السماء السابعة، وهي عالية كذلك في المنزلة، منزلتها عالية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، هذه أول متاع من متاع الجنة، أنه ما فيها لغو، كما قال تبارك وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. اللغو الكلام الفارغ، الكلام الذي لا ثمرة فيه، فلا يسمعون كلاما لا ثمرة منه، لأن الكلام الذي لا ثمرة منه حتى وإن كان ما فيه يعني تأثيم إلا أنه يفسد المزاج ويضيق الصدر. إذا سمع الإنسان ثرثرة وكلامه فارغ لا طائل تحته، فإن هذا يعني اشمئز منه يعني أهل الحجة وأهل العقل. فالمجلس الذي فيه ثرثرة وفيه كلام فارغ مجلس ممل مظلم. فهناك في الجنة الله تبارك وتعالى رفع عنها، ما في ثرثرة، ما في لغو ولا تأثيم كالسب والشتم والتكذيب والإهانة والرد والرد، لا، هذا كذلك يعني رفع الله تبارك وتعالى هذا عن الجنة. فأهل الجنة لا يكذب بعضهم بعضا، ولا يسب بعضهم بعضا، ولا يشتم بعضهم بعضا، ولا يتقاتلون ولا يتخاصمون ولا يتشاجرون ولا يتكلمون كلاما فارغا، وإنما يعني طيب، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، كل كلام يعني مسالمة وحديث إخوة متحابين، كما قال تبارك وتعالى: إخوانا على سر متقابلين. لا تسمع فيها لاغية، ما فيها لغو. ولاغية يعني اللي هي أدنى اللغو، يعني كلمة واحدة من اللغو الفارغ ما هو موجود. ثم فيها عين جارية، فيها في هذه الجنة عين، العين تطلق إطلاقات كثيرة، منها تقصد هنا عين الماء التي تجري جارية أنها مستمرة الجريان بالماء الذي يجري من تحت يعني قصورهم ومن تحت أشجارهم. فيها يعني في هذه الجنة سرر مرفوعة، سرر جمع سرير، ومرفوعة إما رفعها يعني رفع أعمدتها وبيت، وإما مرفوعة أي عن اللغو كذلك وعن الإثم وعن الضوضاء وعن، فهي مرفوعة بعيدة عن أي ضوضاء، يعني سرر في أماكن منزهة عن أي عيب وعن أي نقص، فهم لا يعيشون في كما يعيش مثل الناس في شوارع مزدحمة وفي ضوضاء وفي، وإنما في سرر يتمتعون عليها ويستريحون عليها مرفوعة عن كل ضوضاء وعن كل ما يشين الراحة والهدوء. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أكواب للشراب موضوعة يعني أنها موضوعة إما على يعني أرفف أو على يعني على في مجالسهم فهي حاضرة جاهزة. والكوب معروف اللي هو يعني طبعا الكوب يقال للكأس إذا لم يكن فيه شراب، وإذا كان مملوءا بالشراب فإنه يقال له كأس. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، النمارق جمع نمرقة، والنمرقة هي يعني الحشية التي يتكئ عليها كالمطرح أو الشيء الذي، والزرابي مبثوثة، الزرابي اللي هي الفرش المنمقة كما تقول هذه سجادة عظيمة جدا موشاة مبثوثة يعني أنها منتشرة في أماكنها تحت الأشجار وهنا وهناك في كل مكان في الجنة ليستريحون عليها. فالنظر في هذا الإطار العام يجد أنهم في جنة عين ماء تجري، أكواب الشراب موضوعة وموجودة في كل مكان، النمارق مصفوفة يعني قد صفت النمارق التي يتكئون عليها ويجلسون عليها، الزرابي اللي هي هذه البسط وهذه ما نسميه الآن نحن بسجاديد أو الفرش مبثوثة أي منتشرة في في في في مكان ينتقلون من موقع إلى موقع فليست أماكنهم ضيقة. فقد هيئ متاعهم ومتعتهم في بكل نواحيها. ولا شك طبعا ليست النمارق كالنمارق ولا الزرابي كالزرابي، فالله تبارك وتعالى يقول متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، متكئين على فرش بطائنها البطانة، والبطانة هي غير الظاهر، في احنا بنعمل ظاهر اللي هي الوجه وجه الفراش وبطانة الفراش، البطانة اللي هي الداخلية، فالبطانة اللي هي الداخلية من استبرق اللي هو الحرير السميك، فكيف الله ما وصف الوجه، فإذا كانت البطانة الداخلية من الحرير فكيف بوجه هذا الفراش. وقال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، جناها اللي هو ثمار الجنتين دان عندهم قريب عندهم التناول، لا يحتاجون أن يتسلقوا أشجاره ولا أن يضربهم شوكه، وإنما يعني ذلت قطوفها تذليلا. بعد أن وصف الله تبارك وتعالى ما أعده يعني هؤلاء الذين يعني جعلوا حياتهم للدنيا لهم المعذبين، وبين وصف الله تبارك وتعالى في الصفحة المقابلة نعيم من رضي عنهم وقبل الله تبارك وتعالى سعيهم، خاطب الله تبارك وتعالى هؤلاء المكذبين فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني هل لا نظر هؤلاء المكذبين بالبعث إلى الإبل وهي حيوان الجزيرة والذي بين أيديهم كيف خلقت، يعني كيف خلقها الله تبارك وتعالى. وفي الإبل، الإبل من عظيم الخلق شيء عظيم جدا، سواء كان في خلق أجسادها أو في أخلاقها، يعني في أخلاق الإبل وصفاتها أمور عظيمة جدا، وفي خلقها كذلك أمور عظيمة جدا. فأولا هذا الحيوان اجتمع فيه يعني منافع الحيوانات كلها جميعها مجتمعة فيه، فهو للحمل وهو أعظم حيوان للحمل، وهو للحم ومن أعظم حيوانات اللحم، وهو للبن كذلك، ثم هو كذلك لوبره، فينتفع فيه بكل يعني خصائص الحيوانات. يعني البقر مثلا يعني تأخذ منه اللحم وتأخذ منه كذلك الجلد، لكنه ليس من دواب الحمل، يعني هو في اللحم واللبن لكنه ليس من دواب الحمل، هذه واحدة ما لا يحمل عليه، هذه ناحية. ثم ليس له صوف أو وبر ينتفع به، وهكذا إذا جئت لبقية الأنعام تجد أنها تسد جانب لكن لا تسد، ما في حيوان يسد كل هذه الجوانب فيحمل عليه ويستفاد بلحمه وبلبنه وبشعره إلا الإبل، الإبل الحيوان الوحيد. هذه ناحية فيه شدة الخلق ومتانته، فما في يعني حيوان من أمتن الحيوانات خلقا. وكذلك الله تبارك وتعالى هيئه للحياة في هذه الأرض بتحمله العطش والظمأ الشديد، فما في حيوان يتحمل الظمأ مثله. وكذلك الهداية في طرق الصحراء، فهو أبلغ من الإنسان في الهداية، ولذلك قديما قبل السيارات وقبل الطرق المشقوقة كان دائما الذي يقود القافلة بعير، هو الذي يقودها مو الإنسان، الإنسان يضل الطريق لكن يخلون البعير هو اللي أمام، هو الذي يقود القافلة ويعرفهم أماكن الجد. ولذلك النبي نهى أن الإنسان يأخذ ضلة الإبل، كما جاءه فسأله يا رسول الله قال لا، سأله عن ضلة الإبل، إبل تكون ضالة تركت أنا صاحبها بعيد عنه، فقال النبي ما لك وما لها، ليش لك وما لها، معها حذاؤها وثقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. فالنبي قال للشخص ما يجوز التقاط ضلة الإبل، قال له ما حذاؤها، حذاءها برجلها، فالجمل فيه عنده حذاء خفه ما ينهري، ولا يحتاج مثل الخيل إلى كركيب يعني حدوة، وله مثل البقر إذا مشي شوية عليه يروح ظلفه ويهتري، أما هذه حذاؤها دائم تمشي على أرض تكون أحيانا درجة الحرارة فيها 50 درجة مئوية ما يضرها هذا، وتمشي على الجليد، ما حذاؤها وثقاؤها، ثقاؤها في بطنها تحط الماء في بطنها إلى ما توصل إلى الماء الآخر، ترد الماء تعرف المية وين، البعير يعرف الماء يرده بنفسه ما يحتاج راعي، وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. أما الشاه مثلا غير، قال له فضلت الغنم، فقال له النبي لك أو لأخيك أو للذئب، هذه الغنم ما تقدر تعيش بروح الدور، راعي ما تقدر، إما لك تأخذها أنت وإما أخوك الذي يلتقطها وإما الذئب يأكلها. أما الذئب مثلا الحيوان حتى الحيوان المفترس ما يتسلط على الإبل، فالإبل فيها أشياء كثيرة سواء في خلقها أو في أخلاقها أو في منافعها العظيمة. فالله تبارك وتعالى يقول ما نظروا إليه، ما نظروا إلى هذا الحيوان وهو حيوانهم الذي يعيش في أرضهم يعرفونه، كيف ربنا سبحانه وتعالى هيئ هذا الحيوان ليعيش في هذه الصحراء القاحلة على هذا النحو ويكون ملائم لها تماما. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وكانت ملائمة تماما لأن تعيش هنا في في في في في في في, في هذه الحياة. ثم وإلى السماء كيف رفعت وهي فوقه، كيف رفعها الله تبارك وتعالى وما فيها يعني من شق ولا فيها من تهايور، وجعلها الله تبارك وتعالى حفظ. وإلى الجبال وهم يرونها كيف نصبت، كيف نصبها الله تبارك وتعالى، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه الجبال أول شيء أن نصبها بحكمة، فهي موزعة في الأرض توزيع، ثم ليست بطريقة بحيث تسد على الناس منافذهم، بل الله تبارك وتعالى جعل فيها فجاج وجعل فيها سبل وجعلها كأوتاد الخيمة متفرقة لترسي هذه الأرض كما قال تبارك وتعالى والجبال أرساها. أرسل الله تبارك وتعالى هذه الأرض بالجبال، ثم أرسل الجبال كذلك هي راسية، لأنها الجبال ليست الآن على سطح الأرض بمعنى أنها مصبوبة على سطح الأرض بدون جزر، بل هي أوتاد لها وتد. ما عرف هذا إلا ديت، عرف أن لكل جبل له جزر مناسب للارتفاع بالضبط حتى يتم من توازنه، لأن لو كان الجبل مصبوب فوق الأرض صب على هذا ديت لكان أي هزة يتحرك على طول، كان مثل الشيء اللي أنت مركب شيء ديت أي حركة ممكن يتحرك الجبل كله، لكن الجبل وتد مركوز في الأرض مثل الوتد كما في الأرض. فهذا لا شك أنه يعني من عظيم خلق الله تبارك وتعالى. فالله يقول لهم انظروا يعني إلى يعني هذه هذا الحيوان الموجود عندكم، السماء التي فوقكم، الجبال التي نصبها الله تبارك وتعالى هذا النحو كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، كيف سطح الله تبارك الأرض ومدها على هذا النحو المناسب لحياة الناس. يعني ويعني المعنى أنهم لو أنهم نظروا في خلق الله تبارك وتعالى لهذا النحو لعلموا أن الله تبارك وتعالى أولا هو الحكيم وهو القدير، وأن هذا الخلق أعظم من خلق الإنسان، وأن الذي خلق هذا الخلق قادر على أن يعني يعيد الإنسان مرة ثانية ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال تبارك وتعالى رسولي فذكر إنما أنت مذكر، ذكرهم بهذا القرآن وأخبرهم بما يعني أوجب الله تبارك وتعالى عليهم وأخبرهم بالصلاة المستقيم، ذكرهم بهذا. ثم حصل الله تبارك وتعالى مهمة النبي في تذكيرهم يعني في إبلاغهم ووعظهم ونصحهم بأن يسلكوا هذا الطريق، أنت مذكر فقط. ثم قال له ليس عليهم بمسيطر، يعني أن السيطرة اللي هي بمعنى القوة والقهر، يعني ما أرسلناك عليهم وكيلا تقهرهم وتلجئهم إلجاء إلى أن يذهبوا في هذا الطريق، لا أنت بس فقط بلغهم، إن عليك إلا البلاغ وتذكرهم بما يراد منهم. وأما حسابهم وعقوبتهم على نكولهم وكفرهم فهذا إلى الله تبارك وتعالى. فذكر إنما أنت مذكر، ليست عليهم بمسيطر أي بقاهر أو بجبار أو بمحصي، أرسلناك لتجبرهم على السير في هذا الطريق. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، يعني لكن من تولى وكفر فإن هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، مآله إلى الله، فيعذبه الله العذاب الأكبر الذي أخبر الله تبارك وتعالى عن صورة منه في هذه السورة، وسماه الله العذاب الأكبر لأنه لا عذاب أكبر من هذا. فمهما كان هناك عذاب فالعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة. الله تبارك وتعالى قد يعذب بعض عباده هنا في هذه الدنيا لكنه عذاب بسيط، كما قال ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فمن العذاب الأدنى مثلا أن يبتليهم الله بالقحط، بالسنين، بمرض، بالفتن بين بعضهم بعضا، بانتصار المسلمين عليهم بقتل بعضهم، هذا عذاب لكنه عذاب دون ذلك العذاب. عذاب الأكبر هناك حيث يعني الخلود في النار عياذا بالله. فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم قال جل وعلا إن إلينا إيابهم، إن التي للتأكيد إلينا إلى الله تبارك وتعالى، إيابهم عند رجوعهم إلى الله، فهم متركون في هذه الحياة لكنهم ليسوا مخلون فيها تخلية نهائية، فحسبتم أنما تركناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، يعني لا بد أنهم راجعون إلى الله عز وجل. إن إلينا إيابهم يعني رجوعهم بعد الموت، فإنهم يبعثون ثم يعودون إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن علينا حسابهم، إن للتأكيد على الله تبارك وتعالى حسابهم، الحساب معروف يعني محاسبتهم على كل ما فعلوه وتصرفوا فيه. ولا شك أن قد حكم الله تبارك وتعالى على أن من عاش لهذه الدنيا فقط ونسي الآخرة فإن هذه نهاية حساب، نهاية حساب وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يعني سمعوا كتابه وآمنوا به وعملوا بما فيه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه.